مع حضرات المستمعين نعود مرة أخرى إلى هذا اللقاء وهذه الفترة المفتوحة وحتى الثانية والنصف. معكم مستمعين خلال هذه الفترة مولد المختار أشرقة، وما زال معنا ضيفا في استوديو الهواء الدكتور مصطفى فتح الله من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك يا دكتور مرة. أهلا وسهلا ومرحبا. دكتور مصطفى، بالأمس كان في احتفلنا بالمولد النبوي الشريف، وحضر الاحتفال سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفضيلة المفتي ونخبة مختارة من القيادات السياسية. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب اعتذر لرسول الله عما يفعله، نقول شرمذة باسم الدين، يدعون أنهم هم المصلحون وأنهم هم يحملون لواء الإسلام. نعم تفضل. اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. السلام. أولا التحية العطرة لمولانا وشيخنا الدكتور الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، وأقول له أعانك الله أنك في هذه الأيام ويفعل أو تفعل هذه الأفاعيل. وبرضو بكلم السيد وزير الأوقاف السيد الدكتور محمد مختار جمعة، وبقول أن كل الحروب هذه الأيام مع الأسف حروب تتعلق بالدين. إذن يبقى أنا بخاطب الاثنين دول اللي بيتعلقوا أو أمر هذا الدين. أنا عايز أقول أن هذه الرسائل التي تأتينا في كل يوم حتى من الإرهابيين، أنا مش عايز أقول أن هم بس بيعملوا شر، لا، ده هو الشر اللي عملوه ده أنشأ فينا إحنا، المفروض ينشئ فينا احنا الواعظ الديني مرة أخرى. يعود الناس إلى المساجد، احنا خايفين نموت في المساجد، خايفين ان احنا ما نخشش الجامع فحنموت في المسجد، لا، ده من كتب له أن يموت في المسجد أو كتب له أنه من مرتاد المساجد، فاعلموا أنه قد روي في الأثر أن أصحاب المساجد الذين يعتادون الصلاة في المساجد، مش اللي ماتوا فيها بقى، لا، ده حقولك اللي بيصلي اعتياد أنه بيصلي ويخرج، فإنهم يدخلون إلى مساجدهم يوم القيامة ويمرون بمساجدهم على الصراط يوم القيامة فتدخل بهم مساجدهم الجنة. يمرون بمساجدهم؟ نعم، سبحان الله. تخيلي حضرتك. فهذا الأمر الذي حدث، الله ينذرنا ويقول لنا جميعا ليس هناك ملجأ إلا الله، ليس هناك ملجأ إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش حاجة اسمها إرهاب إسلامي، لأن الإرهاب عكس الإسلام. الإسلام هو السلام والاستسلام، والإرهاب هو الإكراه. فهؤلاء المدعين يعتقدون أن المجتمع كافر وأن الجيش والشرطة والشعب كفار ويجب أن نحارب الكفار، فيدخلون فيقتلون من يركع لله وهم يقولون الله أكبر. حاشا لله أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى في القتل. شوفي ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله وصلاة الجمعة من شعائر الله، والله تبارك وتعالى قال وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا الدنيا، البيع والشراء، اتركوا الدنيا. وكان حقا على المزور أن يكرم زائره، والمزور هو رب العالمين ونحن زوار رب العالمين في بيوته. فإذا حدث خدش أو ألم أو قتل أو أي شيء يضر بالمسلم وهو في حماية وفي بيت رب العالمين، كان حقا على المزور أن يكرمه، فكان إكرام رب العالمين لهؤلاء الذين قتلوا يوم الجمعة، يوم أن ناداهم رب العالمين فلبوا النداء أن يدخلون الجنة شهداء شهداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتور مصطفى، ده وصل بيهم الحال ان هم كانوا بيتباروا في عدد من قتل اكثر. تخيل حضرتك. نعم. اي دين يتحدثون عنه؟ والله انا عايز الناس تقرا الدار الآخرة أو سلسلة الدار الآخرة. من اين بدأت الدنيا والى اين سوف تنتهي؟ لو كل واحد ارى وعرف هيعلم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أنه يقتل الرجل الرجل فيقال لما قتلته فيقول لا أدري، تهون الدماء. ويقول النبي أن من علامات الساعة أن ينتشر الهرج، قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. فهم يستبيحون دماء المسلمين وهم ليسوا بمسلمين وليسوا بمسيحيين، وليس هناك من يستطيع أن يمزق نسيج الأمة من مسلمين ومسيحيين. لا، احنا هنفضل كده وحنفضل كده إلى يوم القيامة، حتى تلملم الأرض أوراقها ويتسلم الله الأرض بعد ذلك ونحن في مصر. شوفي حضرتك، ربنا سبحانه وتعالى إذا ذكر مثال لأي حاجة في الدنيا وذكر في القرآن بالأمن والأمان يجب أن تؤمن. إذن مصر آمنة بشهادة، بشهادة رب العالمين. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، ويمكن كثير من السادة المستمعين أو ما يسمعوها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار مصر. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج مر بسيناء، فنزل من على البراق وصلى ركعتين على هيئة نبي الله إبراهيم، لأن هو النبي في رحلة الإسراء والمعراج. بعد كده طلع فين؟ السماء، وأخذ الصلاة صلى الله عليه وسلم الأمانة. فكان النبي يصلي على ملة سيدنا إبراهيم، فصلى رسول الله في سيناء ثم أكمل رحلة الإسراء والمعراج. إذن شاءوا أم أبوا، هي يعني إن شاء الله إن شاء الله آمنة. أنا أقول عذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش للإرهاب فقط، ولكن أقول عذرا رسول الله لتقصيرنا نحن. عايز أقول لحضرتك قبل ما تخش البيت تسأل عن الأكل والشرب وحال الولاد، اسألهم صليت ولا لأ. وقبل ما تسألهم صليت ولا لأ، لو سمحت قل لي حضرتك وانت بره صليت ولا لأ، اتصلت برب العالمين ولا لأ، سألت الله الأسباب ولا لأ. البيت الذي تقرأ فيه الواقعة لا يرى أهله أبدا فقر، فهل قرأت سورة الواقعة؟ النبي يقول ياسين قلب القرآن، فهل تقرأ ياسين لقضاء حاجاتك؟ سورة الملك يقول فيها النبي سورة 30 آية، من قرأها لا يعذب في قبره، هي الحاصنة الحاصنة الواقية المانعة الشافعة. سورة الإيه؟ سورة 30 آية، سورة الملك. فهل نقرأ سورة الملك في كل يوم؟ هل نحصن بيوتنا من شياطين الإنس والجن كل 3 أيام كما قال المصطفى اقرأوا سورة البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة اللي هم السحرة، عشان نخرج شياطين الإنس والجن من بيوتنا؟ هل إحنا بنعمل ده؟ هل بنرقي أولادنا وهم رايحين مدارسهم وهم جايين من مدارسهم؟ هل بنخرج الصبح نقول أذكار الصباح والمساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه رب العالمين واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله في كل لحظة منذ أن نستيقظ حتى ننام، اعلموا أن فيكم رسول الله. علمنا ماذا نقول إذا استيقظنا، علمنا ماذا نقول إذا توضأنا، علمنا ماذا نقول إذا صلينا، علمنا كل شيء. هذا هو الاحتفال اليومي بمولد المصطفى النبي عليه الصلاة والسلام. مشاركات المستمعين إذا أذنت. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا فندم، مين معانا؟ أهلا بيك. أنا والله أنا بكلمكم من محافظة الشرقية، وأنا اسمي هاني مع حضرتك. أهلا يا أستاذ هاني، تفضل. بحب أعيد على الأمة الإسلامية كلها بقى يعني هذه الذكرى العطرة الجميلة اللي بننتظرها يعني كل عام في هذا التوقيت، ونحتفل بنبي الأمة وخاتم المرسلين وسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا بحب أعيد بس عليكم وعلى فضيلة الشيخ وعلى أسرة هذا البرنامج العظيم، البرنامج العام اللي بنعتز به كلنا كيعني رمز من رموز الإذاعة المصرية. بحب أعيد بس على أهل بلدي بقرية أولاد سيف ببلبيس ومحافظة الشرقية كلها. وفضيلة الشيخ أنا يعني سعيد جدا بكلام حضرتك الجميل، وأرجو أن كل الناس يعني تقتدي بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عزك الله أستاذ، وأن احنا ناخد الصفات الجميلة يعني من الرسول نحيا بيها ونعلم أولادنا وتعاليم الإسلام السمحة، وإن ربنا يبعد عننا أهل الشر وأهل السوء، وتعيش الأمة المصرية والأمة العربية بخير بإذن الله. شكرا يا أستاذ هاني، كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيبين جميعا. السلام عليكم، مين معنا؟ السلام عليكم، عبد الفتاح من اسكندرية. يا فندم يا أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك بخير. من فضلك كل سنة وأنت طيبين. من فضلك اطفي الراديو عشان بس نعرف نتكلم. ماشي فندم، ماشي، اتفضل. اتفضل يا فندم. كل سنة وانتم طيبين. انت بخير يا فندم. انا من اسكندرية يا فندم. يا اهلا اهلا وسهلا. انا من اسكندرية. كل سنة وانتم طيبين، والمفروض انا حزين على اللي بيحصل في البلد ده في بتاع سينا. حضرتك اذا اذنت اطفي الراديو عشان فيه بيعمل صدى صوت، فلو سمحت اطفي الراديو. هطفوله خالص. اتفضل يا فندم. كل سنة وانت طيبين، سمعاني كده فندم؟ أي فندم سمعك. كل سنة وانت طيبين، أنا حزين على اللي حصل ده في سينا، والمفروض اللي يتمسك في حتة زي كده، في حوار زي كده، يتعدم في ميدان عام ويتشال منه الجنسية المصرية. بشكرك يا فندم على مداخلتك معنا. شكرا يا فندم. كل سنة طيبين. وانت بخير. معنا اتصال تاني؟ اتقطع معلش، حاول اتصل بينا تاني مستمعنا الكريم. يمكن سارة محمد على صفحتنا دكتور مصطفى قالت مضمون كنت هسأله لحضرتك، بتقول ماذا لو زرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام ورأى ما نحن فيه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث رب العالمين أن قومه اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يأتي يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريد من أقوامه من يذهبون إليه ويهرعون إليه، فتقول لهم الملائكة بعدا بعدا، ابتعدوا عن رسول الله. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما تحجزون بيني وبينهم، فيقول الملائكة لأنك لا تدري يا رسول الله ماذا أحدث بعدك. أنا عايز أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ردا على هذا السؤال ليس بمحتاج، أو ليس النبي محتاج إن هو يجي لنا عشان يشوف أحوالنا، لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الأحوال، وده نبقى تاني نشوف الدار الآخرة وأحاديث الدار الآخرة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يرى هذه الأيام. نعم نعم، نعم. طويت له الأرض صلى الله عليه وسلم حتى رأى أمته إلى يوم القيامة. يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الصحابة ويعلم الصحابة. ده في حديث عن سيدنا أبو هريرة، حديث طويل جدا. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر صلاة الفجر، وظل يعظنا حتى أذن لصلاة الظهر، فنزل النبي فصلى، ثم عاد إلى المنبر، وظل يعظنا حتى أذن لصلاة الظهر، فنزل النبي فصلى العصر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا العصر، ثم صعد إلى المنبر، وظل يعظنا حتى صلاة المغرب. وحينما أذن لصلاة المغرب نزل النبي فصلى بنا المغرب، ثم عاد النبي إلى المنبر، ثم ظل يعظنا حتى أذن للعشاء. يعني اليوم بالكامل. بالكامل. حتى أذن للعشاء، فنزل النبي من على المنبر فصلى بنا العشاء ثم انصرف. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق التعليق على الحديث، علما من علوم الدنيا والآخرة. نعم. إلا أخبرنا بها. الله. سيأتي يوم على أمتي، سيأتي زمان على أمتي، سيأتي، تعالي حضرتك كده نشوف ونشوف، سيأتي زمان على أمتي يصدق فيه الكذوب ويكذب فيه الصدوق ويؤتمن الخائن ويخون فيه الأمين، ويكون أسعد الناس فيكم لكع ابن لكع. الصحابة يتساءلون من لكع يا رسول الله؟ قال السفيه. السفيه يا جماعة اللي هما زي الرويبضة، اللي هما الناس اللي بتتكلم في أمور تواتر، فيما لا يعلمون. وتعال النهارده شوف التافه اللي بيتكلم في اي كلام، يفتي في اي شيء. يفتي في اي شيء. لو حضرتك جبتي برنامج مزيكا تمام وبرنامج ديني، تجدي مثلا 300-400 مليون واحد اتفرجوا على البرنامج المزيكا وحوالي 3000 بس هم اللي شافوا البرنامج الديني. نعم. تمام. يبقى القائد بتاع اللي هو اللي بيقول الموسيقى واللي كذا واللي كذا هو ده القائد. هو القائد في ايه؟ القائد في مشيته فنمشي زيه، القائد في تسريحة شعره نعمل زيه، القائد في لبسه نعمل زيه، أصبح قدوة بقى، أصبح هذا هذه القدوة. فربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا آيات ورسالات وبيهزنا في موقف زي اللي حصل في المسجد، في موقف زي اللي حصل في الكنيسة، بيقول عودوا إلي، ارجعوا إلي، فالسبيل عندي والملاذ عندي والحياة في الدنيا وفي الآخرة عندي، فانتوا ليه بتبعدوا؟ كل ما هتبعدوا هتجيلكوا حاجة عشان ترجعكوا تاني. فهو ده اللي أنا عايز أقوله، لازم تنصلح البيوت وينصلح الأولاد ونعود مرة أخرى إلى ديننا وعلمنا وثقافاتنا. زمان وإحنا صغيرين في الأزهر وإحنا بنتعلم كطلبة، كان يدخل علينا والله ملمح جميل قوي، طالب أولى ثانوي يدخل علينا المدرس يقول يا أشباه العلماء، يا أشباه العلماء. إذن يبقى هو حطيني الكلمة دي، يمكن غيرت في المسار بتاع حياتي. أنا أصلا تخصصي اللغة الإنجليزية وأكسفورد وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن تخصص اللغة الإنجليزية قلت لا، يبقى لازم الدراسة دي أستفيد بيها لين سوف أسأل يوم القيامة. الأجنبي ده أو الغير الناطق باللغة العربية ما وصلتلوش للعلم اللي أنا اديتهوله، أين صدقة العلم هذا؟ قلت لا، ده ناخد كمان في الإعلام، أخد كمان في التنمية البشرية، وبدأت أذاكر وبدأ أحاضر وكذا وكذا وكذا، حتى أن ربي سبحانه وتعالى أنعم علي وأكرمني أن أكون جالسا، أن أكون جالسا بين يديكم الآن، يستمع إلينا ملايين من الناس على البرنامج العام. شرفينا عزكم الله. دكتور مصطفى، ما أحوجنا هذه الأيام للاقتداء بصفات سيدنا رسولنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، زي التسامح، زي الرحمة، صفات كثيرة جدا يعني يجب نحن فعلا نتحلى ونتمسك بها في هذه الأيام. نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم. صدق من سماك. شوفي في آخر سورة التوبة ربنا بيقول له إيه؟ رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي رواية تانية من أنفسكم أي من أغلاكم صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. بجاوب على أختنا، القرآن بيجاوب عليها. بيزعل قوي قوي قوي إن حالكم بالشكل ده، لأنه صاحب الأمة، واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. شوفي حضرتك، لما كافر يموت النبي يبكي، لما تبكي يا رسول الله؟ إنه كافر، فيقول فرت نفس مني إلى النار، حزينا عليه ولم تكن تقول لا إله إلا الله. خدت بال حضرتك؟ عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أنتم شايفين الضوء، أنتم كالفراشات ترون الضوء، النار فاكرينها نور لكن هي نار، فتحاولوا ترموا نفسيكم فيها، وأنا آخذ بحجزكم، أحاول إن أنا أمنعكم، ولكنكم تتفلتون مني. المعصية شغالة، أنا هخش المسجد أصلي ومعايا علبة الدخان، معايا المعصية في جيبي، هخش المسجد وأصلي وأقول لك يا رب أنا واقف لك وبصلي ومعايا في جيبي المعصية. فأي لقاء هذا؟ يقول لك الدين ما حرمش شرب السجائر. نعم. يقول لك الدين ما حرمش حرمة إن الملائكة تحريم السجائر. إن الملائكة بتعمل إيه الملائكة؟ بتتذمر وبتتضايق من أي شيء يتذمر منه ابن آدم. خدت بال حضرتك؟ فبما أن الملائكة بتتذمر من رائحة السجائر، فالإنسان بيتذمر أو الإنسان بيتذمر، فالملائكة تتذمر. إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. خدت بال حضرتك؟ إذن يبقى ربنا بيقول ولا تقتلوا أنفسكم. ما تيجي نشوف السجائر. أنا عايز أقول السجائر اللي هي نازلة جديدة اللي هي الصينية دي، أنا عايز أقول للناس يا جماعة إن فيها 11 سم زعاف، وهذه السجائر فيها حاجة أول مرة يمكن سوي هقول لك عليه وأقول للسادة المستمعين حتى اللي بيشرب السجاير دلوقتي وهم سامعيننا، عايز أقول لحضرتك أن هذه السجائر فيها نوع من أنواع الميكروبات أو الفيروسات أو الإيذاء لجسم حضرتك، بيغير من الجينات الوراثية عندك فيخلي نسلك بعد كده يكون منجل كما يقولون أو متخلف عقليا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بيلعب في الدي إن إيه، بيلعب في في في في في المواد الوراثية. أنت لذلك يعني أنت قاتل بالسبق وإصرار وترصد. لا ده ما بيقتلوش، ده بيقتل الأجيال القادمة. والأجيال القادمة بيولد بقى فين المهندس اللي حيقعد والدكتور اللي حيقعد علشان كذا وكذا وكذا وكذا. احنا عايزين علماء، عايزين دكاترة وأطباء، وعايزين نكبر ونعتني بشبابنا. هو ده المقياس، هو ده اللي يعني يمكن السيد الرئيس بيتكلم فيه، وهو ده اللي علماءنا بيتكلموا فيه، ان احنا عايزين الناس تفوق بقى، الناس تشتغل بقى، كفاية كسل. انا مستغرب الأسعار زيادة وعالية والناس مش لاقية، وأفاجأ أن المقاهي في الشوارع فيها مئات الآلاف، مش هقول مئات ولا آلاف، من الشباب. طب منين؟ منين؟ كل ده عمل إيه؟ كل ده ولد حاجة جديدة، أجيال جديدة. البعد عن المسجد القرب من الشيطان. صحيح. أنا عايز أقول الشيطان يعيدكم الكفر، ده ربنا اللي بيقول كده، خدت بال حضرتك؟ وكل ما يحزن رب العالمين يسعد الشيطان. فانتوا بتحبوا ربنا ولا بتحبوا الشيطان؟ انه ولا بالبلد يبقى كده. انتوا بتحبوا ربنا يبقى نصلي ونتبع رسول الله عشان نحزن الشيطان حتى نكون من عباد الله المخلصين الذي وعدهم رب العالمين بالجنة. رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب الله يلي علمتنا إن الإسلام يعني السلام يا حبيب الله الله الله الله مع حضرات المستمعين، ما زلنا وحتى 2:30 وهذا اللقاء، وضيفنا دكتور مصطفى فتح الله من علماء الأزهر الشريف، والحوار مستمر 2:30 زي ما قلنا. ألو، السلام عليكم، مين معنا؟ مين يا فندم معنا؟ معاك الحاج محمد حسين. حاج محمد اتفضل سؤالك واستمع الى الاجابه بعد موجز الانباء لو سمحت. بقالي نص ساعه معاك على التليفون. احنا بنعتذر لك يا فندم، اتفضل سؤالك. انا طبعا عايز اعرف اللي حافظ القران المنحه بتاعت ربنا بالنسبه له ايه، يعني ايه الجزاء بتاع ربنا، وايه يعني اهل القران اهل القران يعني. اذا استمع الى الاجابه بعد موجز الواحده ان شاء الله. ومن جديد عدنا لهذه الاحتفالية ومستمرين معكم لحد 2:30 مع ضيفنا الكريم دكتور مصطفى فتح الله من علماء الأزهر الشريف. مرة تانية بنرحب بحضرتك دكتور مصطفى. أعزكم الله وأكرمكم. دكتور مصطفى، يمكن قبل موجز الواحدة أحد المستمعين الكرام كان بيتساءل عن منحة رب العالمين لحافظي كتاب الله. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. اسمحي لي قبل ما أجاوب على هذا السؤال، الأستاذة سارة محمد يمكن أرسلت لي بالضبط على الصفحة دلوقتي أن هناك خطأ، يمكن أنا الآية تقول الشيطان يعدكم الفقر، وأنا قلت الكفر كده يمكن خطأ، وأنا ولازم نعتذر عن هذا الخطأ. ونرى سيدنا عمر حينما قال رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. فالحمد لله أكرمك الله. أنا كنت فاكر أن يمكن الناس بتستمع إلى إذاعة البرنامج العام مجرد أن الراديو سماع وبس. نهائي دكتور، مستمعينا الكرام على درجة كبيرة جدا من الوعي والثقافة. نعم، نعم. عايز أقول لك أن سارة دي بنت صغيرة عمرها 22 سنة، مستمعة دائمة في كلية الصيدلة، دائما بترسلنا. ما شاء الله، ربنا يعزها ويكرمك يا دكتورة ويسر لك، وإن شاء الله أنا برضو بنتي في كلية الصيدلة ما شاء الله، منة الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يكرمهم ويرزقهم. أشكرك تاني مرة يا سارة على هذا هذه الهدية، لأن كلام رب العالمين كلام قدسي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يغفر لنا ما صدر منا. نبدأ الإجابة بتاعتنا لهذا الرجل الطيب الذي حدثنا عن منحة رب العالمين بحفظ القرآن. أقول له أبشر، فإن من يقرأ القرآن ويحفظه يظل يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية سوف تقرأها. فإذا بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم دخل في سورة البقرة والنساء، ثم توالت السور، يظل يرقى يرقى حتى إذا وصل إلى قول الحق تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، عند كلمة الناس يرى مقعده ومجلسه مع سيد الناس صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام، الله أكبر. أبشر، إن شاء الله. أبشر يا حبيبي، وأقول لك من أراد أن يلبس أبواه يوم القيامة تاجين من النور فليحفظ سورة البقرة وآل عمران. ربنا يجعلنا يا رب من حفظة القرآن. طيب، في مكالمة جاءت أثناء قراءة الموجز دكتور مصطفى من العالم دكتور محمد الغمري، بيقول هو كان كثير السفرة، كل سفرة كان هو لف العالم، بيقول في كل سفرة كان الحمد لله بيهتدي على يديه شخص شخصين ثلاثة وبيشهروا إسلامهم، فبيقول ما جزاء هذا الصنيع؟ والله هو أنا هقول لك جزاء سوف يحدث إن شاء الله يوم القيامة. إن شاء الله. يؤتى برجل مكبل بالأغلال مأخوذ إلى النار، وبينما هو يؤخذ إلى النار يمر فيجد أحد الناس ينتظر أن يحاسب حساب رب العالمين، فيناديه يا عبد الله ألا تذكرني؟ فيقول له من أنت أيها الرجل الذي سوف تؤخذ إلى نار جهنم؟ فيقول أنا الذي سقيتك شربة ماء من أيام الدنيا، فتعال معي عند ربي لتشفع لي بشربة الماء. فيقف أمام الحق تبارك وتعالى فيقول: يا رب، إن عبدك هذا المأخوذ إلى النار سقاني في الدنيا شربة ماء، فقلت الحمد لله، يا رب شفعني فيه بشربة الماء التي أسقاني إياها. فيقول رب العالمين: عبدي، أتكون أكرم على أخيك مني وأنا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين؟ خذ صاحبك وادخل الجنة بشربة ماء. بشربة ماء، فما بالك أن يسقي الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول له: يا دكتور، أن ثواب هذا الرجل سوف تأخذه بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل أن كل من يسلم على يديه هؤلاء الناس سوف يوضع في ميزان حسناتك. العشر المبشرين بالجنة، ستة منهم أسلموا على يد من؟ على يد الصديق سيدنا أبو بكر. فما بالك جزاء العشر المبشرين بالجنة؟ تخيلي حضرتك، واحد مبشر بالجنة، ده جزاء قطره إيه عند ربنا في الجنة؟ فستة منهم اضرب في ستة، طيب كل ده يتحط في ميزان حسنات مين؟ سيدنا أبو بكر. الدال على الخير كفاعلي، أنت دليته على الإسلام، فأنت كرسول الله تدعو إلى الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هكذا لنا الخيرية في الأمم، ولنا الفضل من فضل الله تبارك وتعالى، إن ما نعرفش مين اللي هيدخل الجنة وهيدخل إزاي وكذا. الإمام الحسن البصري كان في رحلة من الرحلات وهو في القافلة، فجي اللصوص قاطعي الطريق وقفزوا على القافلة وخدوا الأكل وفرشوا الأكل كله قاعدين يأكلوا إلا الزعيم بتاعهم. فالإمام الحسن البصري بيقول له: أنت ما بتاكلش ليه؟ قال: إني صائم اليوم. يا الله، صائم يا الله اليوم. قال: وكيف؟ ده انت سارق، ده انت الزعيم، ده انت قاطع طريق، انت فيك حدود من حدود الإسلام. قال: يا بصري، إن الأبواب قد انغلقت لرب العالمين كلها، فأردت أن أفتح بابا بيني وبين ربي لعلي أنفذ إليه إلى مغفرة ربي. وتمر ثلاث سنوات، وبينما يطوف الإمام البصري بالكعبة يجد هذا الرجل متعلقا بأستار الكعبة يدعو إلى رب العالمين. يقول له: يا بصري، كان الصيام بابي الذي دخلت إليه من رحمة ربي، فتبت إلى الله وتاب كل من معي من قاطعة. إذن هي دعوة دكتور مصطفى لكل من يكفر أحد أمامه، يعني مش من أنت لتكفر أحد؟ هل دخلت في علم الله ورأيت هذا الشخص في مكانته عند رب العالمين؟ نعم، أنا عايز أحكي قصة في عهد نبي الله موسى. وقف سيدنا موسى في الطريق وقال: يا رب، من من الداخلين إلى المصلى من أهل النار؟ فقال: يا موسى، آخر من يدخل إلى المصلى من أهل النار، وأول من يخرج من أهل النار. وإذا به سيدنا موسى يرى شيخا كفيفا يجره صبي يدخل آخر واحد إلى المصلى ويكون أول من يخرج، فعلم أن هذا الشيخ من أهل النار. فنام كليم الله موسى وإذا به يجد هذا الشيخ ينعم في الجنة، ورؤيا الأنبياء صدق. فسأل رب العالمين، قال الله له: يا موسى، حينما كان داخلا إلى المصلى كان من أهل النار، وحينما كان خارجا كان من أهل النار، لولا أنه سأل الصبي سؤالا: أين نحن يا بني؟ قال: يا شيخنا، نحن في مكان فسيح. فقال: والله يا بني، ليس هناك أفسح ولا أوسع من رحمة الله، أحسن الظن بي يا موسى، فأدخلته الجنة. يا الله. وهذا مصداقا لقول المصطفى: لا يموت أحدكم صلى الله عليه وسلم إلا وهو يحسن الظن بالله. ما حدش له دعوة بحد. أكيد رأيك. عليكم أكيد. أنفسكم. يعني نكره الذنب ولا نكره المذنب. نعم. دكتور مصطفى. نعم. نعم. أنا عايز أقول يا جماعة، حتى يعني حتى في العلوم بتاعتنا، حتى في العلوم الشرعية. نعم. إذا يعني لنا مثال سيدنا أبو هريرة سيدنا النبي قال له أنت هتقعد على البيت اللي فيه صدقات المسلمين حارس فيأتيه لص فيخطف حاجة من البيت فيمسكه والله لا أرفع عنا ما حدث إلى رسول الله فيظل هذا اللص إيه يقول له يبكي وكذا فيتركه تاني يوم يجي نفس الحكاية هقول لرسول الله أن أنت حرامي فيتركه فيجي في اليوم الثالث هو سيدنا أبو هريرة عايز يبلغ رسول الله عن حرامي ده فيجي في اليوم الثالث فيقول له إيه أنا حمسكك بقى وأرفع قال أهل أعلمك آية في كتاب الله لو قلتها لصرف الله عنك كل شيطان قال وما هي قال آية الكرسي فعلمه آية الكرسي فذهب سيدنا أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا فضحك النبي وقال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب إنه إبليس قال لك صدقا أن آية الكرسي تطرد الشياطين وتطرد كذا وكذا ولكنه هو الكذوب فأنا لو طلعت لقيت عالم لا أسب الإسلام إذا كان يخطئ لا أسب الإسلام لكن هذا العالم مش صحيح مش كويس يبقى أنا لا أطعن فيما يقول ولكن أطعن فيه هو لأن ما يقول هو القرآن هو سنة النبي العدنان فلا يجب أن أقول أنه يطعن في كذا وكذا وكذا فلا لا نؤاخذ الناس بأفعالهم ولكن لنا قرآن ولنا دستور أقامه الله منذ أن خلق الأرض إلى يوم القيامة أنزل الدستور اللي هو القرآن على خير الأنبياء إلى خير الأمم حتى يتسلم الأرض ونحن من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نقرأ ونتعلم ما يبقاش عندنا من جوانا فضيين عمالين ننقد الناس عمالين نتريق على الناس عمالين نقول كذا وكذا وكذا يعني على ذكر القراءة برضو دكتور مصطفى يعني كيف برضو نحمي أبنائنا ونحمي أنفسنا حتى من الكتب التراثية التي يستند إليها يعني مثل داعش ومن على شكلتهم دي يمكن نقطة مهمة فعلا ده السؤال فعلا ياسمين من المستمع كمان بيقول نفس عبد الرؤوف ربيع بيتكلم عن كتب التراث وما تحوي من أمور مختلفة طبعا أنا عايز أقول إن واحد من اليهود قبض عليه وده في العهود السابقة وعلموا أنه يدس أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صحيح ينشرها بين الناس ينشرها فتبسم بعد أن قبض عليه قال لقد نشرت 4000 حديث عن رسول الله مكذوبة وقد انتشر بين الناس وقد انتشر من حوالي يعني من حوالي مثلا 600 عام وقد انتشرت بين الناس يلا هتعملوا ايه فانا عايز اقول ان هناك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرتك بالحس اللي عندك تقدر تعلمي ان هذا قول النبي ولا لا او متسوس ولا حتى مع كتاب الله بس يعني. امتى بقى امتى حضرتك تقدري ده لما كنت بتقري أحاديث النبي بتقرأ تفسيرها الأصول الكذا الصحيحة أقدر بعد كده أفند الأحاديث وأبدأ أعرف إن ده صحيح ولا لا طب إذن هم لماذا يصدقون هذه الكتب دكتور مصطفى مش تصديق بقى هي التناول اللي بيوصلوا له إزاي مين اللي بيوصل له يعني هما مثلا زي ما حاول حضرتك حاجة مثلا اللي مشهور دلوقتي مثلا على الواتساب أو على شبكة التواصل والتويتر والحاجات دي تبص تلاقي إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اللي الحديث العبد الفقير وأنا معكم دلوقتي لو جالي الحديث أروح موثقه هل هو حديث صحيح ولا لا تمام الأول وبعد كده أروح مدور على الثقة في الحديث وأشوف هل هذا الحديث مكذوب ضعيف كذا كذا أنا اللي بعمل كده طب لو عشان أقدر أبعثه عشان أقدر أبعثه للناس لو المستمع الغير دارس يا دكتور مصطفى يعمل إيه عشان يعرف الحديث ده صحيح أم متسوس قولي أنت حضرتك مش دارس لعلم الحديث أنا مش مطلوب منك أنك تاخد دكتوراه في علم الحديث ولكن اقرأ الحديث تعلم الحديث. وهو وهي دي الدعوة اللي أنا بقى يعني إيه مش قادر أقول لي حضرتك. يعني فقه السنة مثلاً. نعم. في هناك هناك مبسط يا فندم أنا عايز أقول حضرتك حاجة. في ناس بتدخل المسجد تتكلم في فتاوى وأمور لو قلت له هي نواقض الوضوء ما يعرفش. تمام. باب الـ الـ الـ الـ الـ الباب اللي هي يعني أول باب في الفقه. لكن هو يخطب في الناس. لكن يتكلم عن الناس ويتكلم في الناس ويتكلم على الناس وكل حاجة. وهو لا يدري ولا يعلم أبسط الأشياء التي توصل إلى الناس. دكتور مصطفى أستأذنك موجز الأنباء بعد أن نعود لحوارنا. أهلا وسهلا. من جديد عدنا لهذه الفترة المستمرة حتى 2:30 مع ضيفنا دكتور مصطفى فتح الله من علماء الأزهر. سارة صديقتنا بتشكرك على دعائك لها. يا رب يكرمك يا سارة. أسأل الله تبارك وتعالى يا سارة لك النجاح والتوفيق لكل بناتنا وبنات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدي نساءنا ورجالنا وأبناءنا وبناتنا يا رب العالمين. دكتور مصطفى لو سألتك دعوة لجنودنا الأبطال اللي هم يعني مش قادرة أوصفهم, مش قادرة أوصف لك مصر قد إيه هي ممتنة لكل قطرة دم بتنزف من أجسادهم أبطالنا أبطال مصر وجيش مصر. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا يمكن كثير من أصدقائي من جنودنا وضباطنا في الجيش والشرطة أدي أقول لك يمكن والله قسما أحاسب عليه أمام الله يوم القيامة إن فيهم قلوبا يعني مش قادر أقول لك قد إيه فيهم رحمة وفيهم عشق لهذه البلد. كتير منهم نفسهم يخرجوا على الإذاعات والشاشات ويقولوا نحن فداء لأوطاننا. نحن فداء لديننا. نحن فداء لرفع راية مصر. مش قادر أقول لك قد إيه عندهم الانتماء ده. وعايز أقول لكم أننا نحارب في هذه الأيام هي ليست مجرد بس حاجة أي كلام كده وناس بتموت من هنا ونا. لا ده في تخطيط قبل وأثناء وبعد أي عملية من العمليات دي بتحصل. طبعا. الناس دي مش قادر أقول لحضرتك يعني ما بيناموش شبه ما بيناموش إن كانوا جيش أو شرطة. أنا عايز أقول لهم أن تحقيق الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه بسبب هؤلاء إن كان في الداخل أو في الخارج. عايز أقول للسادة المستمعين أي حد في أي مجال يا إما يعني بيكون كويس ممكن يكون في حد وحش, لكن أنا عايز أقول لكم إن جنودنا بخير. ودايما أنا عايز أقول إن إحنا لازم نحسن الظن بكل اللي حوالينا. جيش مصر لمصر ورئيسها لمصر وكلنا في بوتقة واحدة وكلنا في مركب واحد. فأنا مش عايز نعمل زي اللي كانوا في مركب ورواها عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فلقوا الناس اللي أعلى منهم في الدور اللي فوق عايشين في الهواء وهم في أسفل المركب فخرقوا المركب فغرقوا المركب كلها. عايزين ندعي لهم ونقول لهم نسأل الله تبارك وتعالى لكم السلامة وأن يحفظكم الله تبارك وتعالى وأن يتولى ربنا تبارك وتعالى حماية مصر وحماية أبناء مصر. خير جند الأرض. نعم. تسلم إيدينك يلي في حب مصر بتضحي بسنينا يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك يلي انت كنت في شايلها دايما جوا عينك. تسلم إيدينك مولد المختار أشرق، بالهدى جاء رحيما، فابتسم يا كون وافرح، إنه البشر تحقق. أعوذ المستمعين خلال هذه الفترة، كل عام أنتم بخير بمناسبة مولد خير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نزل معنا الدكتور مصطفى فتح الله من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور مصطفى. يعني مش عاوز أطول عليك، منذ أن أعلننا أن حيكون في ضيف كريم معنا وأعلننا عن اسم حضرتك منذ الصباح والمكالمات تأتيني وأقول لهم يعني إحنا هنبتدي لسه الساعة 12 وربع، فيقول طب ممكن بس تاخدي السؤال ده وتوصليه لضيفنا الكريم. من ضمن الأسئلة التي جاءت إلي تليفونيا مبكرا، إحدى الزوجات بترجوك أن أنت تحدث زوجها عن أخلاقيات النبي في التعامل مع زوجاته. إزاي كان رؤوف رحيم بهن؟ إزاي كان بيساعد زوجته بحب مش بتعالي مش بغطرسة؟ يعني كلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كزوج حنون. وما أحوجنا في هذه الفترة أحوج السيدة العاملة يعني المطحونة لمثل هذه. يقول الحق تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مش كده؟ أسوة يعني إيه؟ لما أكون عايز أتكلم عن رجال يبقى سيدنا النبي هو سيد الرجال. لما أتكلم عن شجاعة جندي فأقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول من يبدأ المعركة. كان في الصدر، في الصدارة، في المقدمة. حينما أتحدث عن رسول الله العالم، حينما أتحدث عن العالم فأتحدث عن رسول الله المجاهد رسول الله، حينما أتحدث عن الزوج فهو رسول الله. هو المثل الحي لكل قيمة. مش عيب ومش بعيد ومش كده أني أنا امبارح أقرب الأشياء دخلت المطبخ واشتغلت وعملت طبخ للولاد. ايه المشكله في كده؟ هل هذا قلل من قيمتك كرجل؟ ابدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله. كان يعني ده هو سيد الخلق. ده لو نادى على ابو بكر او عمر او احد يقول لهم انا النعل بتاعي هيودوه هيجيبوا له واحد جديد. وكان يقطع اللحم. اذا يبقى كان بيدخل المطبخ صلى الله عليه وسلم. خدت بال حضرتك؟ وإن كان بيت رسول الله يعني كان حجرة يمكن متواضع يعني قد اللي احنا قاعدين فيها دي أو أقل شوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد، بصي بقى بيت النبي كانت السيدة عائشة بتلم رجلها حتى يستطيع أن يسجد فيجد مكان يسجد فيه. دلالة على صغر المكان. تمام. بيت صغير الحجم أضاء الدنيا كلها. فأنا بقول للزوجة اصبري إن كانت الحياة الاجتماعية صعبة شوية اليومين دول، وسعادتك تصبر على زوجتك اللي متحملة هذا الحال لأنها بتربي أولاد. وحجيب منين؟ عايز حضرتك تتفاعل مع زوجتك، أنا عايزك تكون كما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم حديث. والله يا جماعة، والله لو كتب هذا الحديث في كل بيت من بيوت المسلمين، أنا بقولها لك وبرد على أي حد عايز يرجع لزمن النبي. حديث من ثلاث جمل بيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. أربع كلمات: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يبقى اتق الله حيثما كنت، ما تبقاش قاعد في البيت منكد ومقريف ومتضايق ومخنوق، واول ما صاحبك يتصل عليك عشان تنزل تتفسح تملى الدنيا ضحك، المود يتغير، وانت راجع تروح جايب الايه خالك الرضي زي ما بيقولوا حطه فوق دماغك جنب مدخل البيت وداخل البيت والنكد يا دكتور. يعني بص، اتق الله حيثما كنت، يعني زي ما انت كويس في شغلك تبقى كويس في بيتك، تبقى كويس مع اهلك، صل رحمك، تحاول قدر الإمكان أن أنت تقول يا رب، قلها بثقة حتى ولو رزق قليل، ربنا بيختبرك. شوفي سيدنا الإمام علي بيتكلم عن التقوى، كلنا بندور على التقوى، كلنا عايزين نرجع لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنا هرجعك لزمن النبي وإحنا عايشين ده في دلوقتي. سيدنا الإمام علي بيتكلم عن التقوى فبيقول زي ما النبي قال، النبي بيشير إلى قلبي ويقول التقوى ها هنا. طب سيدنا الإمام علي بيقول التقوى إيه؟ أربع حاجات ناس عايزهم معايا كده يسجلوا كده, او انت وانت قاعد في عربية او في البيت, لو البيت سجل في العربية افتكر وان شاء الله ربنا عايز يذكرك. التقوى, بصوا يا جماعة هنبدأ من فوق لتحت. الخوف من الجليل, يبقى من فوق لتحت. الخوف من الجليل ربنا فوق اهو, يبقى الخوف من الايه, من الجليل. والعمل بالتنزيل, يبقى القرآن والسنة. والرضاء بالقليل, رزقك ورزقك. والاستعداد ليوم الرحيل. الله. بتصلي, بتصوم, بتعرف ربنا, بتتقي الله, كذا وكذا وكذا. يبقى الخوف من الجليل, والعمل بالتنزيل دستور حياتك, الرضاء بالقليل, والاستعداد ليوم الرحيل. يبقى انت لو جبت التقوى وجبت تحتيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم, اتق الله حيثما كنت, تعالى وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يا نهار أبيض, ده أنا اتكلمت في غيبة, في نميمة, عملت أي قضية, عملت أي مشكلة, اجري بسرعة اعمل حسنة قوم صلي ركعتين. واحد يقولي ده أنا هاريت واحد أو واحدة غيبة ونميمة وكلمت في حقها, هعمل إيه؟ هروح أقول له أنا غتبتك؟ لا, يكفيك حاجة واحدة بس, إن أنت ترفع إيدك إلى السماء وتستغفر الله له وتقول اللهم اغفر له, اللهم اغفر له. يبقى أنت بعد ما كنت بتدعي عليه أو بتتكلم في حقه بتدعي له بظاهر الغيب, فتأتي يوم القيامة وقد أكرمك الله بهذه التوبة. تمام. يبقى اتقي الله حيثما كنت, وأتبع السيئة الحسنة تمحوها, تروح مسحها. وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن بقى في الشارع, في سواقة العربية, في مش عارف ايه بتاع. خلق الناس بخلق حسن. شوف كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك يا صاحب الخلق الحسن, أقربكم مجلسا مني يوم القيامة ايه؟ أحاسنكم أخلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تنالوا الناس بأموالكم ولكن بحسن أخلاقكم. أسأل الله أن يحسن أخلاقنا. أمين يا رب. و... أمين يا رب. ونتلقى مكالمات. فضل. السلام عليكم, من معنا؟ الو. السلام عليكم يا فندم. اهلا وسهلا, مين يا فندم؟ ليلى طارق عيد المصيبه السوداني. اهلا بيك يا ليلى, اتفضلي سؤالك لدكتور مصطفى. كل سنه وانتم طيبين يا رب. بخير يا رب, شعب مصر كله بخير وسلام باذن الله. اتفضلي يا ليلى. انا بشكركم جدا والله, والشيخنا ربنا يفتح عليه ويجازيه كل خير ويجازيكم كلكم كل خير يا رب باذن الله. جزانا واياك. اكرمكم الله باذن الله. انا بس بحب اقول حاجه يعني كده, بلاحظها في المدارس, في المدارس ياريت يهتموا بالحصة الدينية يا أستاذ. أيوة. ياريت يهتموا بالحصة الدينية, علشان أنا عندي أخواتي في مرحلة تعليمية ابتدائي, بلاقي آخر السنة بلاقي ما فيش أي حاجة كتاب الدين ده ما كأنه ما اتفتحش. وآجي أسأل أخواتي, أنا ما يعني دوبك معه أمي وكتاب, بآجي أسأل أخواتي في سؤال ديني, هم في إعدادي وابتدائي في سؤال ديني ما يعرفوش, يقول ما خدناهوش, أسألهم في أحاديث يقول ما عرفوش. طب الصورة دي معنى آيتها ايه؟ او بالتفسير بتفسر انها خدناهوش. طب انا الكتاب الديني ده اللي باخده ليه؟ او الاستاذ الحصة الدينية باخدها ليه؟ لما انا تلميذ ما عارفش اي حاجة خالص في الحصة الدينية بالذات, يبقى انا يعني اعلم اولادي ازاي؟ اعلم اولادي انا ازاي؟ سؤالك وصل يا ليلى, شكرا. إيه, ناخد سؤال تاني ونجاوب حضرتك على المكالمتين. الو. الو, السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم, مين معانا؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك طيبه. وبرحب بالشيخ الجميل العسل ده, والله ربنا يبارك فيه يا رب. الله يخليك. اتفضلي, مين معانا يا فندم؟ نبيله من المنصور. استاذه نبيله اتفضلي. لو سمحت بس عايزه اسال سؤال. انا مش حافظه القران ماشي, بس الحمد لله بختمه يعني كذا مره في الشهر. نعم. ماشي. اتفضلي. بختمه كذا مره في الشهر والحمد لله, وبصلي وبصوم والثلاث ايام اللي في النص وكل حاجه, فهل ربنا يعاقبني ان انا ما حفظتش القران؟ طيب, ليكي سؤال تاني يا اخت نبيله. لا, وبرحب بيه قوي قوي قوي, وعايزه نمرته والله. يا ريت. طيب, هنحولك على الزملاء في الكنترول. ربنا يبارك فيه يا رب, وخليه يدعنا دعوه حلوه ان شاء الله. حاضر يا اخت نبيله, شكرا ليكي. اسمعي الاجابه, نجاوب الاول على الاخت ليلى ودراسه الدين في المدارس. نعم. أستاذة ليلى, هناك مطلب ممكن نقول إن هو شعبي زي ما حضرتك بدأتي كده, لوزارة التربية والتعليم إن هي تحاول ترتقي وترفع قدر الحصة الدين في الـ في الـ في المدارس. اسمح لي يا دكتور مصطفى قبل ما تكمل حوارك, مادة التربية الدينية في المدارس دائما يعني أي مادة فيها عجز ناخد ايه؟ ناخد حصة العاب. ناخد العاب، ناخد حصة التربية الدينية، ناخدها نستغلها في مادة تانية. هي انا عايز اقول هي يعني زي ما نقول كفتين ميزان. هنهتم بالدين، هنهتم بتعليم ولادنا الدين، ها مش هنلاقي اجيال تطلع فيها الارهاب وفيها كذا وكذا وكذا. هي معادلة بس معادلة صح. كفتين ميزان، هنزود الالعاب هنخفف الدين، الالعاب كنوع من انواع يعني المثال يعني ها خدت بال حضرتك، وارفع من ايه اخفف نسبة الايه القرب الى الله سبحانه وتعالى. الولد اصلا كفايه ان هو حاجات كتير قوي حوالين منه بتخليه تايه وبيفسد وكذا وكذا وكذا. ما جيش بقى كمان حتى في الحاجه الصغيره، يمكن انا عايز اقول ان في الازهر نحن نهتم بالفقه والحديث والقران، وحتى في التطوير مولانا الامام الاكبر وبيصدر الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، وطبعا بقيادة المعاهد الأزهرية دلوقتي الإدارة المركزية الشيخ صالح عباس، ما شاء الله تبارك وتعالى يعني عارفة مرور على المعاهد، عمل جهد تطوير مناهج بيحاولوا قدر الإمكان بالضبط. لا كانت يمكن من ثلاث سنوات بدأ الأزهر بقى يبدأ يطور ويعمل بقى بالضبط، طبعا كانت وصية السيد الرئيس وبعد كده مولانا شيخ الأزهر ان احنا لازم نطور، لازم نرجع الولاد تاني للمساجد صحيح. نرجع الولاد تاني للدين، نرجع لهم بحيث ان هم يعلموا الدين الصحيح. طيب هل ممكن يكون في تعاون بين يعني الأزهر الشريف وبين المدارس بقى اللي هي العادية، التربية والتعليم، التربية والتعليم بكل بقى مستوياتها الحكومية والخاصة واللغات والدولية؟ والله أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، فضيلة الإمام الأكبر لا يدخر جهد في أي من هذه الأشياء، اللي عايز أهلا وسهلا. يمكن التجربة بتاع اللي كان اتكلم عنها فضيلة الإمام الأكبر وقام بيها السيد وكيل الأزهر الدكتور عباس شعبان، إن بدأنا احنا القضاء على عملية الغش في الامتحانات بالنسبة للأزهر بعد ما كانت طلعت في موجة ضد الأزهر في الموضوع ده، وبدأت التربية والتعليم تنهج نفس منهج الأزهر في ان هي تقضي على هذه القضية. صحيح. تمام. فكانت بداية عندنا في الأزهر، وأعلنها الدكتور عباس شومان وقال يا جماعة اللي عايز يجي يتعلم مننا نقول له هنعمل ايه ويبدأ وبعد كده يغلو مننا. إذن هي تجربة لإحقاق الحق وتنظيم الأمور، يبقى ممكن كمان نأخد الأزهر يعني نبعد شوية عن ان احنا نتكلم في حق الأزهر، نرفع من شأن أزهرنا طبعا. وبلاش الحملات اللي ملهاش لازمة، ويمكن الحملة دي بطلت وهديت وبتاع طبعا بعد ما أظهر فضيلة الإمام الأكبر قد إيه أهمية الأزهر وقد إيه إن الأزهر صدر العلم والإسلام للدنيا كلها، ولم يكن من الأزهر ما هو إرهابي أو كذا أو كذا صحيح. كما ادعى البعض. تمام. نرجع من تاني دكتور مصطفى لأخلاقيات النبي. هو أنا صلى الله عليه وسلم في سؤال أختنا اللي هي نبيلة اللي هي بتقرأ القرآن كله أكرمك الله أخت نبيلة، أنا عايز أقول لك يعني ليس فرضا أننا نحفظ كتاب الله، ولكن أنا عايز أقول لك الأصل العمل بكتاب الله صحيح. تمام. ولكن هناك سورة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها سورة النور، انت بقى تقرأي قرآن أستاذتنا أستاذة ليلى، فأنا عايز أقول هي سورة نبيلة أستاذة نبيلة السورة دي بتبدأ بإيه؟ سورة أنزلناها وفرضناها. نعم. تمام كده. طالما ربنا قال في القرآن سورة أنزلناها وفرضناها، يبقى حق على كل مسلم ومسلمة أن يحفظ هذه السورة. نعم. ليه؟ لأن هذه السورة تتكلم عن أحكام الزنا والقتل و و و و إلى الحاجات اللي دلوقتي عايشة معانا. فأنا لو عرفت حدود الله سبحانه وتعالى من خلال هذه السورة فأنا إن شاء الله لن أقع في المحظور. أما أنك تقرأين القرآن فعليك أن تقرأ سورة البقرة، لأنها إيه سورة طبعا أنت عارف الحسد والسحر وكذا وتبعدوا عننا. عندنا سورة ياسين والملك وكل القرآن خير ورحمة. هل تجاهل سورة البقرة يعني في البيت حتى دون يعني قراءتها من المصحف الشريف برضو يعني نفس هي طبعا لها الأثر. نفس التحصين. نعم. لا هي مش نفس، ولكن الأمر في التحصين موجود، لكن ليست كقوة الإيه القراءة. القراءة. لأن حضرتك لما بتقرأي انت يعني دخل شاب دخل شاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل زي ما تقولي بيقول كلام غير مفهوم بيقول كلام زي عفوا عبط زي ما بيقولوا وصوته عالي ومش متزن وكأنه مصروع. فجاءوا به لسيدنا ابن عباس فأجلسه فقرأ عليه سورة ياسين فشفي مما فيه وعادت إليه ذاكرته. فقيل يا ابن عباس لما ياسين؟ قال لأن نغمات هذه الصورة حينما تقرأ ويستمعها العبد فإنها تنظم الذاكرة والموجات الموجودة في العقل والمخ وتهدئ النفس وتخرج من الجسد أي شيطان. الله. وما يشترط عند القراءة دكتور مصطفى؟ لا يشترط شيء، مجرد القراءة. حتى لو الشخص ده مش قاعد قدامي مثلا؟ نعم. حتى لو الشخص ده مش قاعد قدامي؟ هو قرأ عليه سيدنا ابن عباس. انت عايزة بقى تقرأي ياسين بصورة الغيب يعني بالغيب لفلان مثلا، لفلان ابن عاد في الامتحان يعني طبعا طبعا. شوفي زمزم لما شرب له، تمام، ميه زمزم انا بشربها بنيه وانا هناك، ربنا يكرمنا واياكم والساده المستمعين، بالطواف حول الكعبه والشرب من ماء زمزم. تمام. فانا عايز اقول لو انت هناك وبتشرب ماء زمزم وقلت يا رب وانا هو في مكة اكرم استاذة مروة واستاذة ايمان ويسر لهم امرهم وشفيهم من كل مرض، فهنا الاجابة في الدعاء واجبة لأن زمزم لما شرب له يمكن أن تدعي لنفسك أو تدعي للآخر في أي مكان. في أي مكان يعني لو شربت ماء زمزم هنا كأني شربتها هناك، كأنك شربتها هناك. تمام. زمزم بس يكفي النية بالنية. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني معنى الحديث إذا أصبح أحدكم وأكل 7 تمرات فلا يصبه سحر. 7 تمرات من تمر إيه؟ المعلى اللي هي في المدينة. عفوا مش فاكر اسمها. تمر من تمر المدينة. طب أنا دلوقتي فقير ومش قادر، فأنا العلماء فتحوا المسألة وقال إن أنت لو جبت 7 تمرات من أي حاجة تمر الموجود عندنا فإن الشيطان لا يمسسك ولا يمسسك سحر في هذا اليوم. ليه؟ لأن 7 تمرات بتفرز في الجسم مواد فوق بنفسجية وتحت بنفسجية تمنع اختراق الجن إلى هذا الجسد. سبحان الله. نعم. فتح الله عليك مرة أخرى. وإياكم أعزكم الله. السلام عليكم، من معنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم، معك يا أحمد بدأ من منصورة. أهلا أستاذ أحمد، اتفضل. عندك يا فندم، أنا حابب بس أقول للأمة الإسلامية كلها كل عام وأنتم بخير وحب لصاحب الحب صلى الله عليه، هو رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. أتمنى أن يعود الحب إلى قلوب الناس. نعم. فرغت قلوب الناس من الحب وقصر المرض في قلوب الناس من بعدهم عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أقول للعالم الإسلامي كله ارجعوا إلى الله وارجعوا إلى الحب، تسلموا وتأمنوا وتكونوا في خير وتبعدوا عن الإرهاب، لأن من كان بيده الإرهاب كان قلبه فارغا من ذكر الله وكان قلبه فارغا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شكرا لك يا أستاذ أحمد. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين يا فندم؟ سمير فريد حمودة اسكندرية. أهلا بك يا أستاذ سمير، اتفضل. أنا بقول للدكتور فضيلة الدكتور مصطفى، الأمانة العلمية بتقتضي أن أقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. نعم احنا صححنا الآية أستاذنا. أيوة. واعتذرنا. وقلت لا يا بيه، ما حاجه مش عايز اعتذار ولا حاجه، انا بس اكمل لحضرتك. اتفضل. ان الامانه العلميه ايضا، الامانه العلميه ايضا بتقتضي ان انا وديت مجمع البحوث 9 مراجع في تفسير 5 صور جت بدات بالف لام راء، و7 بدات بحاء ميم، وواحده بدات بنون، فحكمت معنا الرحمن زيها ألف لام ميم جت في 6 صور، وصاد جت في واحدة حكمت في الأول الأعراف ألف لام ميم صاد، وأنفقت 25 سنة في التعامل مع القرآن بعد ما حطيت ايدي على ان منطق الحرف هو منطق الخلية الحية، اذ يقول ربنا سبحانه وتعالى فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. فالماء الدافق كان على ايام السلف على بعضه كده، ولكن بعد ما جه المنظار ولجأنا اليه عندما يتعثر الحمل وجدنا الماء الدافق ميمين اتنين، ميم طاسين ميم الشعراء تلك آيات الكتاب المبين، طاسين ميم القصص تلك آيات الكتاب المبين، هما الاثنين طاسين الوحدة كتابات كتابين اثنين، يعني طاسين قالت تلك آيات القرآن وكتاب المبين، وتبادلتها البيان ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. أخي الحبيب القرآن مملوء، مملوء القرآن يا أخي الحبيب بالمعجزات، خدت بال حضرتك. وأحب أقول لك وأبشرك أن هذا الذي جلست فيه 25 عاما تبحث فيه عن علوم أو في علوم وأسرار ومعجزات القرآن، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ عليك هذا العلم وتقف به فخورا أمام المصطفى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، ويكون منزلتك في الجنة والفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعود قبل أن تأتي مكالمة أخرى من أحد المستمعين لأخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أحوج أبنائنا دكتور مصطفى الآن لأخلاقيات النبي في معاملاته مع الأبناء. عايزين نقول لكل أب، الأب مش إنه هو بنك بيجلب المال للأبناء، عايزين يتحلى بأخلاق الرسول فيما كان معاملاته مع الأبناء صلى الله عليه وسلم. يمكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أوجز هذا الأمر في حديث بالنسبة للصلاة، واتكلم فيه عن المعاملات. يعني قال إيه؟ علموهم لسبع وصاحبوهم لسبع، مش كده؟ لا، الأول ضربوهم، اضربوهم لسبع وفي الآخر صاحبوهم لسبع. تخيلي حضرتك أنت لغاية سبع سنين بدأت تعلمي الصلاة، الصوم، العمل الصالح، بعد كده بدأت تضربي الولد لأنه في أخطاء بيقع فيها لغاية ما يتعلم 14 سنة. بعد 14 سنة بيبدأ الأب ياخد ابنه معاه المسجد، يبدأ ياخده معاه يعلمه إزاي يتعامل مع الناس، يتكلم مع الناس كذا وكذا وكذا، ويكون علمه القرآن أو علمه صلاح الحال. بعد 21 سنة، إذا كان الولد قد تربى بهذه الطريقة فليقذف الله، يقذف به أبيه في الدنيا كلها، فسوف يجد ابنه صلبا قويا مسلما حقا، لا بقى داعش تتأثر فيه ولا إرهاب يأثر فيه، ولا يقعد واحد عالم مضل يقول له ولا كذا منهج كذا، خلاص. ليه؟ لأنه وضع البذرة صح، التأسيس كان وأسسه صح. وده يمكن أنا قلته في الأول، ده حضرتك دخلت علشان رجع بيتك تتغدى، قبل ما تسأل عن الغدا اسأل زوجتك صلت ولا لا، تصل بيها بدل ما تتصل بحضرتك انت فين دلوقتي وهتلينا وهتلينا وهتلينا وهنا، حضرتك صليت ولا لا. كانت المرأة زمان إذا خرج الرجل من بيته تقول اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا طيبا، فإننا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نيران الله يوم القيامة. تمام، يبقى هو ده اللي كان زمان، لكن النهاردة وهو نازل تروح مدياله لستة ورق وهات لنا وهات لنا وهات لنا. واحدة هتقولي في الوقت طب ما احتياجات البيت يا مولانا ولازم يجيب، يجيبها، بس شوفي حضرتك كاتبة ايه في الليستة دي. هل دي امكانيات زوجك؟ هل انت بطريقة كده ملتوية بتقوليله كل حرام عشان يجيب لك اللي موجود جوه الورقة؟ لا، انت كرب أسرة مراتك وانت خارج بتقولك احنا محتاجين كذا وكذا، طب خدي المبلغ اذا كنت بتدي مصروف او حنا هجيب لك وانا راجع. انا عايز البيوت اللي بطلبه ان البيوت لازم ينصلح حالها بالعوده الى الله تبارك وتعالى. قولي لي انت يومك ايه، اقول لك انت تمثلي مين من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم. قولي لي انت بتقضي يومك ازاي، ولا وانا اقول لك الدنيا فيها ايه معاكي. هل انت بعد الزوج ما بينزلوا الاولاد بعد ما بتكوني اتعذبتي يعني ووديتيهم المدارس بتخشي تنامي ولا بتصلي الضحى؟ بتقولي الاذكار ها، ولا بتنشغلي بالتليفون مع ماما واصحابك والدنيا؟ بتبدأي تجهزي للغدا ولا بتخشي تنامي لغاية الساعة 12 عشان تعملي الغدا وبعد كده تنزلي تجيبي ولادك؟ انت بتعملي ايه نص اليوم ده؟ بتعملي فيه ايه من الساعة 8 لغاية الساعة 4؟ ان كانت لا تعمل، ان كانت لا تعمل. اما ان كانت تعمل وتخرج، تعالي بقى نروح الشغل واقول لك طول النهار في شغلك بتشتغلي ولا بتتكلمي في غيبة الناس وعمالة تروحي شغلك بدل ما تجيلي ببركات ورزق رايحة جايبة نميمة وجايبة حاجات. هتقولي طب وايه يعني هجيب نميمة وكل حاجة، ما هو الناس في الشغل وحشين. استلقي وعدك لما تروحي البيت، انت كنت بتغيبي غيبة ونميمة وتكلمي في حق الناس، استلقي وعدك. هيرجع ابنك مش مذاكر، هيبدأ ربنا يضايقك في حاجات تانية، هتلاقي جوزك متنكد، هتلاقي اتسرقت منه المحفظة، هتلاقي كذا غير. انت ايه اللي حصل لك؟ ما انت السبب. تمام؟ صحيح، انت السبب، وانت السبب. لازم تصلح ما بينك وبين الله فيصلح الله ما بينك وبين عباد الله. انا ايه المانع انك سعادتك كل يوم تقرأي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسريه وتنزلي شغلك وانت رايحه شغلك وتبدأي تفردي الحديث ده، وواحده من صحباتك وكذا وكذا الجروب خمس احاديث كل واحد تقرأ لها حديث ونقعد نتدارس هذا الحديث اذا كان في وقت فاضي في الشغل. تمام؟ ما فيش وقت، في علم انت هتنقليه لزوجك لما يرجع، تنقليه لاولادك. هتجدي لما انت تقربي من ربنا ان زوجك كويس ما بيتقلبش عليكي، هتجد ان ولادك كويسين، تشعر ان في بركه في العمر وفي الرزق ايضا. ما الفرق؟ سؤال واحد يقول لي ما الفرق بين ال100 جنيه اللي فيها بركه وال100 جنيه اللي من غير بركه؟ موضوع كبير. واحد حط 100 جنيه في جيبه بركه مبروك فيها بركه، وواحد تاني حط 100 جنيه حرام في جيبه، البركه في القليل. تعالي بقى الاثنين روحوا البيت. انا عايز كده الساده المشاهدين بقى بيتخيلوا كاميرا واحد وكاميرا اثنين او المشاهدين بقلوبهم. نعم. لا الناس على فكره، الناس لما بتقعد في برنامج جميل زي دوت بتبدا عندهم ملكة غير تخيل. عادية. يبدأ يتخيل الموقف. يعني هو دلوقتي شايف الدكتور مصطفى قاعد والسادة السيدات الطيبات قدام منه، وشايف ميكروفونين وشايف كذا، يبدأ يتخيل منظر الاستوديو أو شكل الاستوديو، ويبدأ يتخيل الموقف أو حتى الحركات أو الإيماءات اللي موجودة قدامه. طيب أنا دلوقتي رحت الشغل، جيت من الشغل، عملت إيه لربنا؟ عملت ايه لنفسي؟ عملت ايه لولادك؟ هو ده همك. اذا كنت انت بتشتغلي فيبقى ده همك لغايه ما تروحي، وانت سعادتك هو ده همك لغايه برضو ما تروح. هكذا تصلح البيوت او يكون اصلاح البيوت. اسال الله ان يصلح بيوت المسلمين جميعا. يا رب. طيب هي في هنا احدى المستمعات بتامنني اني انا انقل لحضرتك هذه الرساله، تفضلي. يا ياسمين ايمان علي. هي ايمان بتسال حضرتك، انا تعبت من تعامل الناس كلها، لاني كل ما بتعامل مع حد والله بتعامل معاه بما يرضي الله، لكن للاسف بلاقيهم بيتعاملوا معايا بطريقه غير طيبه. هل لاني طيبه وبسامح اللي بيغلط لطفية؟ مش عارفه، يعني عايزه اجابه حضرتك. على بتستحلفنا بالله ان حضرتك تجاوب عليه؟ على ما تضحك أولا. يعني جاءني بيت من الشعر، وازهد في الناس وصحبتهم فتلون حالهم ذا شيمي. صعب ان انا ازهد في الناس يا دكتور. ده لمن يعني لمن الزهد في الناس؟ لان الناس متقلبين الاحوال طبعا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان من عاشر الناس وخالط الناس على ما هم فيه، وكان زي أختنا كده بيتعامل معه سيدة إيمان، فاعلمي أنك كالمجاهد في سبيل الله. وخذي بالك أن في طرق بتؤدي إلى الجنة وفي طرق بتؤدي إلى النار. من طرق التي تؤدي إلى الجنة تحمل الزوج الصعب، أو للرجل تحمل الزوجة الصعبة. العكس. تمام كده؟ يعني من صبر على أذى زوجته آتاه الله كما آتى أيوب. نعم. ومن صبرت على أذى زوجها آتاها الله كما آتى آسية امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. خدت بال حضرتك؟ فهنا ربنا مديك الابتلاء الناس. فممكن يجيب لك الابتلاء دوت في جوزك، ان يبقى دايما في مشاكل. استاذة ايمان ايه رأيك؟ مش الناس وكبري دماغك وتسامحيهم وشكرا على كده، ولا يبقى النكد جوه البيت؟ خدي بالك، ما هو ده رزق 24 قراط، فربنا مديها القراريط بتاعتها في مين؟ في الإبارة. فالحمد لله أني بتطاير وكويس الحمد لله. أعلنا أجبنا عليكي ونفذنا طلبك. اتصالات تليفونية. ألو ألو أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. مين معنا؟ أنا أم عماد. كل عام وانتم بخير. أستاذة أم علاء. أم عماد اتفضلي. اتفضلي. السلام عليكم. أم عماد خليك. والله بقول كل عام وانتم بخير. حضرتك بخير. وبقول يا ريت لكل أب وكل أم يوجهوا أولادهم صح، يعني بعد العشاء كده ياخدوهم ويحفظوهم قرآن، وجهوهم يعني أبسط ما يمكن، يعني مش يسيبوهم على المدارس خلاص، لا المدارس مش كل حاجة. تمام. وما سيبش أولاد للشارع. تمام. ليكي ليكي استفسار تاني أم عماد؟ والله هو يعني ده أبسط الأمور، يعني التوجيه ده. وأنا بقول ألف مليون سلام عليك يا مصر، من العقول الهدامة، من العقول الزاهلة، من العقول الهادفة، من العقول الزاهلة، ألف مئة مليون سلام عليك. من كل من كان عربي ولا صهيوني ولا أمريكان كان، ألف مئة مليون سلام عليك يا مصر، من العقول الهدامة، ألف مئة مليون سلام. ألف مليون شكري لك يا أم عماد. ورسالة تانية، قصدي مكالمة تانية. السلام عليكم. مين معنا؟ الو. ايوه يا فندم. مين معانا؟ ايمان الفرشوطي من سوهاج. اهلا بيكي اختي ايمان، اتفضلي سؤالك. شكرا. كل سنه وحضراتكم طيبين ومصر كلها بخير، وربنا يكفينا شر الوحش وشر اولاد الحرام. اللهم امين. اتفضلي. انا كنت عايزه اسال بس فضيله الشيخ، صله الرحم مش تزعل الرسول عليه الصلاه والسلام اذا انقطعت؟ الاخوات بعاد عن بعض والاهل بعيد عن بعض، والغريب انهم يتكلموا على الفيس ويتكلموا في المنتديات ويتكلموا عن صله الرحم لكن هم قاطعينها، او على الاقل بيسالوا بالتليفون كل سنين. تمام. ليكي سؤال تاني صديقتنا. شكرا. طيب. شكرا. تفضل دكتور مصطفى. طبعا هي اختنا في الاول ام عماد قالت لنا على موضوع برضو الشيء والشيء يذكر. طبعا يا ام عماد يجب ان نعلم ابنائنا القران، ولكن التوقيت اللي حضرتك اتكلمت فيه انا تذكرت فيه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. انا هقول لكم على حاجه وهقول لكم سببها، المس والحسد والسحر والحاجات اللي ماليه البيوت والخنقه الدنيا وكذا وكذا وكذا. بصوا حضره النبي صلى الله عليه وسلم، انا دايما بقول الحديث بالمعنى بتاعه علشان الناس ايه، اذا صليتم العشاء فكفوا صبيانكم. يعني ايه؟ بعد صلاه العشاء ما فيش عيل صغير 3 سنين 4 سنين 5 سنين ينزل لوحده عشان يجيب حاجة من بقال أو من كذا أو كذا أو كذا أو كذا. الكبير يلبس وينزل. يا جماعة الموضوع ده خطر. صح. بقيت الحديث، فإن لله عبادا سيارة تبدأ الجن تمشي في الليل، الشياطين تملأ الشوارع، فتصيب هذا الولد اتكعبل سرخ اتخض اتخض حصل كذا، فتبدأ تتمكن منه، يبقى هو دلوقتي ايه متفيروس زي ما بيقولوا. تمام. ها وبعد كده يرجع البيت ينتقل ينقل الفيروس فيعيش جوه البيت. تمام. يعني مثلا مصائب كتير جدا، يعني انا شفت بعيني راجل بعت ابنه الساعة 12 بالليل يا ريته هيجيب اكل عشان يتعشى، ده نازل علشان يجيب علبة سجاير لابوه عنده 6 سنين 5 سنين. كفوا صبيانكم لان التوقيت دوت خطر خطر. فاحنا يا ام عماد سبحان الله حتى الان في ناس كتير نعم يا فندم البيوت من حوادث الخطف مثلا. ايوه ده مش الخطف بس، لا انا بتكلم في البيوت نفسها. هقول للولد ما تخطفش، الولد يرجع. بس النكد ركب البيت كله. صح. تبدا الام تدور، الاب يدور، الولاد يدوروا مش فاهمين في ايه. لا يا جماعه الولد ممكن يمس، الولد ممكن تجيله مصيبه. الولد يحصل كذا او كذا او كذا، وهو ده اللي موجود عندنا يا جماعه. الساعة 12 واحدة بالليل والولاد مليين الشوارع، أطفال وبنات وولاد لم يبلغوا الحلم، فكفوا صبيانكم. لا. تمام. هات يا أخي حاجتك وانت راجع البيت، ارجع اقفل على نفسك البيت ونام انت وولادك ولو حيذاكروا، علشان في رب في ركعتين خير من الدنيا وما فيها. إن قرآن الفجر كان مشهودا، الملائكة تنتظر العشر دقايق اللي قبل الفجر عشان وانت قاعد تقرأ القرآن تقعد الملائكة تبص عليك. تخيلي صحابي قاعد بيقرأ صوت الكهف وجنب منه الحصان بتاعه، فجأة سمع صوت صهيل الحصان فتوقف، فالصهيل انتهى وقف، فرجع صلى قرأ تاني فسمع الصهيل، فذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الملائكة. تنزلت عليك. ولو ظللت تقرأ فضلت تقرأ تقرأ القرآن أصبح الصباح وخرجت في الطرقات وخرجت معك الملائكة. شوفي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم املوا بيوتنا يا جماعة بالملائكة، املوا طرقاتنا بالملائكة. وانت ماشي الصبح سبح الله، اذكر الله، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحانك سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. تمام، من أراد أن يغرس نخلة في الجنة فليقول سبحان الله. الله هات ولادك كلهم يلا نزرع. هنزرع فين؟ هنزرع في الجنة. طب فين الفاس لا ده احنا هنزرع. سبحان الله سبحان الله. صلوا على النبي اللهم صل وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى علي عشرة صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألفا، ومن صلى علي ألفا كان كتفه يحازي كتفي إلى الجنة. ايه ده الصلاة على حضرة النبي جميلة. اه دي جميلة قوي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي تقضى بها الحاجات. واحد من الصحابة دخل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم متهللا، يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك. طوبى دي منزلة في الجنة، وقيل شجرة يسير فيها رجل في ظلها 200 عام. الله، طوبى لمن رآك يا رسول الله وإيه وآمن بك. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني. الله. سيدنا عبد الله بن سلام بيخش على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحد الصحابة بيخش على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أأجعل ربع عمل الصلاة عليك؟ تعالوا بقى نسمع بقى ربع العمل ده. كان الصحابي ده سيدنا كان من حراس النبي صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير، فقال يا رسول الله أجعل ربع عمل الصلاة عليك. كان هو عمل إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وربع العمل الصلاة على حضرة النبي، وربع الأذكار والعمل. قال افعل، ده النبي بيرد، وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل ربع نصف عمل الصلاة عليك؟ قال افعل وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل كل عمل الصلاة عليك؟ طول النهار حقول اللهم صل على سيدنا محمد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. هتقولي لي طب ما هو في لا إله إلا الله في الصلاة على النبي؟ أقول لك آه، لما تذكر رسول الله ما تقوليش عليه الصلاة والسلام، ولكن قولي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الله يحب أن يذكر اسمه بجانب اسم حبيبه المصطفى، فليقول صلى الله عليه وسلم كأنه قال لا إله إلا الله. وكان في واحد بيقول لا إله إلا الله على طول، فواحد قال له يا بخيل أنت ليه مش بتقول محمد رسول الله؟ قال اللهم صل وسلم على من علمنا أن نقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. طب المستمعة الكريمة اللي بتتكلم عن صلة الأرحام، نعم، شوفي في قضايا كده، ها خدي بالك القضايا دي مسلم بيها. نعم. عايزة خدي، هاتي وخدي، تمام. من أراد أن ينسأ له في عمره ويزاد له في رزقه فليصل رحمه. شوفي بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ادي معنى الحديث. حضرتك بتقول عاوزة خدي، انا ممكن اكون عاوزة واللي قدامي مش عاوز. هقول لك عاوزة خدي، تمام. عايزة عمرك يطول اوصلي ارحامك. 60 سنة عايزاها تطول بالبركة والخير وتزيد كمان، هو سبحانه وتعالى اللي يعمل كل هو اللي هو عايزه. سبحانه من هذا ملكه وهذا عرشه وهذا فرشه، يعمل كل حاجة، كن فيكون. فمن اراد ان يطال له في عمره ويزاد له في رزقه فليصل رحمه. خدي بالك، انت بتقطعي بتوصلي اهلك وهما بيقطعوك، طب جزاء ده ايه؟ ربنا يكرمك في جوزك وولادك. بيتريقوا عليكي ولادهم يعودوا البنات ما يتجوزوش وانت ولادك يتجوزوا، هما يمرضوا وانت لا. الجزاء من عند رب الرحم. بس بس بس اشتكت الرحم لرب العالمين، الرحم نفسها اشتكت لرب العالمين. ده بتقول له يعني يا رب حطني في مكانه، فبيقول لها يا رحم، بيكلمها الرحمن سبحانه وتعالى، ألا يكفيك أنني قطعت لك اسما من اسمي، يعني حطيت اسم الرحم من الرحمن، وأن من وصلك فقد وصلته، ومن قطعك فقد قطعته. وصلة الرحم مش تليفون بس، خلي بالك مش صلة الرحم تليفون بس. صلة الرحم ان انا اروح للناس اللي هم ارحامي واوصلهم، لان الراجل بيقول له يا رسول الله اصل رحمي ويقطعوني، كلما اروح لارحامي اوصلهم يقطعون. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت كذلك فكأنك تسفهم المن، أكنك جايب مغرفة كده مليانة طين وتراب بتحطها لهم في بقهم. فأنت بتؤجري في صلة الرحم وهم بياخدوا ذنب. واعلمي أن ما فيش حاجة بتضيع عند ربنا أبدا أبدا أبدا. اتصالات تليفونية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، مين معنا؟ محمد عدلي يا فندم، نجا حمادي. تفضل يا أستاذ محمد. كل سنة وانتم طيبين جميعا. حضرتك طيب يا فندم. يعني احنا بنشكر الدكتور حسن مدني وبنشكرك يا أستاذة إيمان عبد الحليم. أنا الدكتور مصطفى النهاردة أنا مبهور وسعيد ويعني في منتهى الارتباط بكلامه. إيه الجمال ده وإيه السحر ده؟ طب الحمد لله. وإيه يا فندم الانسياب في الكلام بسهولة؟ هؤلاء هم العلماء الوسطيون الذين والله يا فندم احنا محتاجين يعني لأمثال وأنداد الدكتور مصطفى. يعني وإن كنا قد درسنا قبل أن نحل المعاش في كتاب في قراءاتنا كل ما يقول الدكتور، لكنه نفض الغبار عنه وأزال عنه أشياء. يعني أنا أعتبر أنه جراح ماهر استطاع أن ينفذ إلى قلوبنا. الدكتور مصطفى ده أنا أرسم له صورة من خلال حديثه، أتخيل الطيبة والتقوى والسهول. نفسنا الناس دي يعني تكرروها في البرنامج العام يا أستاذ إيمان. إن شاء الله يا فندم. حضرتك ليك سؤال أستاذ محمد؟ سؤال يا فندم، اللهث اليومين دول كله بيلهث وراء الماديات وراء الصراعات وراء العقارات وراء الثروات وراء وراء وراء يا فندم، مش عايز أطول عليكم عشان نشرة الأخبار. لكن يا فندم احنا محتاجين منه برضو نصيحة. ما الذي يهدئ قلوبنا ويريح نفوسنا ويجعلنا كده في لقاء مع سنة الحبيب ومع رب العالمين سبحانه وتعالى؟ سبحانه. وبكرر كل سنة وانتم طيبين يا أستاذ إيمان. وحضرتك طيب يا فندم. معنا اتصال تاني وبعد كده مصطفى يجاوب. ألو. أيوة يا فندم، أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيبة. أنا عايز أقول للشيخ المحترم. نتعرف بك أولا. نعم، نتعرف بحضرتك أولا. أنا الحاجة نادية. حاجة نادية، تفضل يا فندم. أنا عايز أقول للشيخ المحترم اللي نور لنا الدنيا بصوته الجميل وبأراءه النيرة، أنا ستة عندي 73 سنة. ربنا يديك الصحة وانت طيب. أنا قريت قرآن في شبابي ياما جدا جدا جدا، بس دلوقتي نظري ده فما بقدرش اقرا، فبسمع بسمع القران على طول على طول، حتى ازاحه القران يعني الراديو على مخدتي. بس مش قادره اقرا، فهل السمع يساوي القراءه؟ حالا تستمعي الاجابه حاجه ناديه. نبتدي باللهث وراء الماديات دكتور مصطفى. نعم. يتبقى لنا على فكرة حوالي أقل من 7 دقائق. الفترة ما شاء الله يعني قدت سريعة مرة فعلا. أولا أنا بشكر الأخ الحبيب اللي الكلام اللي أنا يعني لا أستحق هذا الكلام كله. أستحق أكثر والله. أسألكم يعني أقول له أنه يعني بركة دعاء الوالدين وبركة الأرحام اللهم زيدك وبركة العلم الذي آتانا الله ومنحنا الله إياه. وإذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل للملائكة إن الله وجبريل يحبون هذا العبد فأحبوه، فيكتب الحب في قلوب الناس. أسأل الله أن نكون كذلك وأن نكون بحسن الخلق بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد. يمكن في نصيحة احنا هنقولها، اكثروا من الصلاة على النبي. اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، اللي يحب النبي يعمل سنته، اللي عايز يزور حضرة النبي يمشي على نهجه. واحد راح لواحد من العلماء بيقول له انا عايز اشوف رسول الله في المنام، قال له تسمع كلامي للآخر؟ قال له فجاب له طبق ملح كبير قوي وجاب له عيش وقال له اقعد كل. فضل ياكل عيش وملح مش قادر يتكلم، ما جابلوش ميه، قال له يلا نام بقى. فنام الرجل واذا به على حافه نهر يظل يشرب في المنام. صحي الصبح فبيساله هذا الرجل الصالح ماذا رايت؟ قال له شفت نهر قدام مني وعمال اشرب منه لان نايم عطشان. فاذا احببنا رسول الله بصدق رأينا رسول الله في المنام. نعم. إذا قمنا بسنته بصدق وهبنا الله زيارته، إذا مشينا على خطوات المصطفى يوم القيامة نادانا هلموا إلى الفردوس الأعلى وجلسنا بين يديه صلى الله عليه وسلم. أختنا الحاجة نادية بتقول أنا كنت بقرأ القرآن ودلوقتي بسمع القرآن. ثواب ما تسمعين الآن يا حاجة نادية هو نفس ثواب ما تقرأين. من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن، من أراد أن يسمع الله أو يستمع إلى الله فليستمع إلى القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيك ثواب السمع والقراءة والحفظ والعمل بكتاب الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، ويا رب يتقبلنا جميعا. وأقول لكل سيدتنا اللي بيستمعوا لينا، أسأل الله تبارك وتعالى أن تأخذكم يوم القيامة أمنا عائشة وخديجة تأخذ بأيديكن جميعا إلى قصوركن في الجنة فتكن رفاقا لهن إن شاء الله. إن شاء الله. يعني فقدنا كلام دكتور مصطفى. اسمح لنا ننهي هذا اللقاء الممتع برسالة المستمع رجب أبو محمد، بيقول لك: كيف تستعيد الأمة مجدها وعزها اللي افتقدناه في ظل الأفكار التكفيرية الظلامية؟ وليتنا نقتدي برسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، والله تبارك وتعالى أعطانا أننا خير البشر، أننا من أخيار البشر، لأن سيدنا رسول الله هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تنفض التراب يا أخي الحبيب، لكل المستمعين والمستمعات انفضوا التراب بقى من فوق المصحف، انفضوا التراب كده اللي انتوا بتنظفوه. عارفين امتى يا جماعة احنا بنمسح التراب من فوق المصحف؟ لما بيقولوا بكرة رمضان عشان نفتح المصحف. يا جماعة كلنا نعلم أن ألف لام ميم في قراءة القرآن ليس بحرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. أنا عايز أقول لكم يا جماعة هل إحنا عندنا القدرة نترك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون النبي يوم القيامة ويذهبون به إلى الجنة ونظل نحن بلا قائد يأخذنا إلى الجنة؟ هن عليكم إن إحنا تمر علينا لحظة يا جماعة، ده اللي بيعدي في القبور بيقول لا إله إلا الله، يناديه الأموات من تحت الأرض: يا هذا لو تعلم قدرها ما تركتها حتى تموت، لو تعلم قدر لا إله إلا الله. وإن أهل القبور يتمنون ولو يعودون إلى الدنيا لساعة يذكرون فيها الله أو ليصلوا ركعتين، فهم يعلمون ولا يعملون، أما نحن فنعمل ولا نعلم. نحسن الظن بالله، نترك الخديعة، نترك المكر، نترك كل شيء وحش، نبدأ ونفتح بسم الله سنة النبي في أحاديثه، نبدأ بسم الله فنقرأ القرآن حتى نعود إلى الرحمن، حتى تعود بيوتنا. أنا عايز أختم بكلمة، أنا عارف الوقت بيمر بسرعة، ولكن البيت الذي يتلى فيه القرآن بصوا بقى بيحصل فيه إيه، يتسع على